Jesus back, motherfucker. 3M, back again. Goddamn, goddamn, what the hell is going on again? Dr. Foley back to bark, shut the gun. Goddamn, goddamn, what the hell is going on again? Dr. Foley back to bark, shut the gun. لعب الكلب الأسود عاد راسه يبسه وحجرية كل اللي فيها عناد سوى في هذه السنة شي خارج عن المعداد فولكين الراس المدب الرابع اسم للجلاد ما أمدح في نفسي كثير لكن لما أثير بشرافر وترجع على الدسات مجرد تهديد في السماعة بفضيحة معلومات أجبرته ينغز ويهدد الحين انتو اجتمعتوا ربي انت تعرفني انيكك يا حمار وانيك اللي فيهم انت متشدد يعني تسمي هذا ظهر اللي انت تحتمي بيهم رابر ما يغني دسات جاو وشخفوا فضة فيهم اجتمعوا وحلفوا وقولوا واستحلفوا انه عندكم كل القوة ترك تفيلة من تهديدك يا غب اللي في راسك سوا فرحانين طلعوا بجريدة وهالعادة ما هي بجديدة يطلعوا كنوا متهم هذا الفن اللي يجيده نية سودة ليها فترة تبغى تطلع وارجعها لكن لو نويت عليهم فاضوا طقطقة تركبهم لجمهورهم لا سمعها طارت الطيور برزقها والله يستر لا جمعها نغزة واضحة ومفهومة ما يحتاج انك تفكر مالفكم كل ما افتح اتوني كل العيش والملح وعلى نفس الموال ارجع من تاني اسكر ابو عصبر فضلت في خلقك مع ذلك ما تكتفي محنة طيزك علي هذا ماني عارف كيف تطفي ينقص طيب غيرك يعني المشكلة انه يعرف كلام السلية به بسنة كاملة ما تنشفي انا احسن على الغلابة يرمون الجبل بحجر مساكين ما يدرون كثر ما هم يرموني انا ازداد في الصلابة انا ازداد في الصلابة من ينبع رحت الشرقية الظاهر بعد المسافة نساك الخصم اللي تهابه طريقة حرب قدام الناس اسد ومن داخل وعريان وعومة اظافير وفي قروبي ما راح تضري انا فول ابتدائي واجبرتك انك تنقز هذه كراسي اعدائي يلا لي مكانك احنا تحسبني دي جي وول تسب وتلقاني ساكت فولكينو معروف في الراب ومعروف مكانك ثابت فضلك اللي كان علي كان مجرد اتصال فلا تزودها يا بزر وخذها نصيحة مني راباتك اللي تغنيها والحياة الواقعية خلي بينهم انفصال جولة واحدة دامت حتى لا العن ابو جدة انا اسكت واتناسى وخصمي اختر مقاسه مو اي واحد جاوسبني ينزل فاسي على راسه فكيف تبغاني اسفك وانا لي في الراب جبل مو صعب مجاد وذهب لكن انت وبصراحة مجرد قطعة نحاسة طالوا انوع التكيلة واحد واحد التكيلة لكن دم هذي قوتهم سبهم وضع استحيلة جماهير تصرخ تنادي تبغانا باي طريقة ارجعوا لسباع مكة غنوا لو حتى دقيقة هذا احنا الحين رجعنا وشبت الساحة حريقة شبت الساحة حريقة اصدم اخو وسطك انه لم ذكر اسمع يا لما تكلم مكة وطلع منه اشوف كم رمة يلزين ينقذوني وانا مني فيا الظاهر انهم نسيوا في الساحة منهم مكاوي وزعوا له صف قولوا ابغى اشوف كيف يخليني انهزم هالخشم بطوله مسك الساحة بقفة ستي من قدي انا من قدي ما في الراجل سوى شنا مسلم مني يفتح حد الخطة من شد بالتفسير بفضل زي ما احنا خمنا سمعتوا من الطرف الثاني بس احنا لسه ما تكلمنا انا المضروب في هذه الحالة دخلت المستشفى برجولي وغيري جابوا بالنقالة النتيجة يوم الانكت حقنا صاحب بنت الكالة ما ابغى نص جلستي رجع وتدور لصهاري الناس اللي كانت حق راهنك تشهد لي بهالنتيجة عشرة خشوا في مكاوي ضرب بحديدة وكملوا يوم بغيوها راس براس هو عارف انه ما جمل سبب نومي في المستشفى مجرد ضربة حديدة فرشوا منهم ما بيعترفوا هالعادة ما هي بجديدة ياري منكم وفي اولكم يلي تقولوا مكاوي تلطش لولا ضربة الحديدة كان عرف كيفيك اتبطش ما بفوق صفحة قديمة بس بوضح الحقيقة ما قدروا علي في الرف ووحدوا صفوفهم واختاروا للمشاكل طريقة يا محمد رجع اللحن لسه ما خلص كلامي لو تتقطع كل اطرافي ما ارفع راية سلامي كلام الجاي الفئة معينة انا اخصها يمكن ما عندي ستايلات ولا فلوات بس عندي اوزان وربي ما تجيب نصها نزف فيا مية دس وربي ما برد عليك بس السؤال اللي اطرح نفسه بعد دس كلمة حوق ردت عليك في يومين بدس كان بمثابة كف اللي حمر لك وجنتين كونك عين بتتحداني انا شحطك مرة واحدة فتحلم بالخيط الثاني المشكلة خلاص انتهت كل واحد خد حقه بيده الدور عليكم يا البقية فردا فرد قروبه هدوا يلا عدوا واستعدوا وابغى اشوف شنب من فيكم يكون خصم المكاوي انا فرعون الراب ها في التخطيط والحنكة قوة الدسة خليت الخشم بدس واحد البؤساء منه شاب تعزته برضه ما تاب ايش الحل شكلي في النهاية بخربها مع الطيور هذه الساحة واقلبهم خل جبل ويهزني ريح اذا قصدك تحطمني فيا مخنث استريح ما تعدوها احسن قلعة عيال مكة مرمى مواضيع اللي يهدوها واذا جت على سمعة اسمي في الرابل عن ابوها في الرابل عن ابوها في الرابل عن ابوها لو تبوها بالرجالة كل واحد فيكم لحاله مسك المايك واسخط فيكم يا زبالة استلم كل مخصي منكم بنفس اسلوبه واحرق استانه في مجاله يلي تهايط في المواضيع او تهايط في الردود مجرد شراط تكرهني من فني كل واحد حقد ما تدري كل ما تكرهني كل ما اقوى يا حسود الشو ما اشوفكم في الحقيقة كل واحد من صوتي شرد راجل وقد هاللحية الى الان يمديني اودي كل واحد فيكم في دهية جرد رفعه بالسماعة جمر مغرب بنزين ومستني بس الولاعة انا الفينومينون اللي وقف الساحة على رغبة يلعن ابو العش والملح ويلعن ابو ام الصحبة وباني اللي يحبني لاجلي وباني اللي يبغى المصالح ومن اليوم ورايح ما راح ارد على اللي زدني لو اجلس سنيني صايع رايح برضية اني اشهرهم عندهم 100% كل من فيهم طالب ثورة قام نزل دسو عليا يتحرش فيا ويوم ما انا رد واحس ساعتها بموقف ضعف يبتدي شغل الحمية والقى قدامي 100 كلهم يبوا يستعرضوا عضلاتهم عليا ما يأثر فيا لاني عارف النتيجة كل هذول اللي يسبوني من دساتي هم خريجة تعلموني تفقهون ويثقفون عيال رجال عيال رجال عيال رجال اسمنا الدربة القادمة مشيها مرة واثنين ثلاث مرات وانتظر اللحظة الحاسمة هذه كانت الخطة لكن ما في احد فيهم يستاهل انزل مقام وشبهكم بالمان اللي يخرج من زبي في احتلام وبصم اسمي سما الرب بكل فخر بين النجوم راح تفتكرني هذه الساحة في كل زمان وفي كل سنة وفي كل شهر وفي كل يوم يكفيني فخر اللي يحبوني في قلوبهم انا دخلت وغير كذا كسوم الساحة على زبي ما سألت ست دقايق وبلحن واحد على مقاس اطول شنف فيكم يا عيال الكلكل مكاوي دكتور فولي عيال ملكة www.3-4.com